إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-29-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 05-34-700-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهوى من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد بن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهواء، مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية. أيها الإخوة والأخوات، نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-405-2999 وعلى الجوال 05-34-700-700. بداية حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أحد الإخوة يسأل يقول: ما المقصود بالإحسان في الإسلام وما هو أثره في حياة المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان وسار على نهجهم يوم الدين، وبعد، يقول الله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال يبقى بالله محبة المحسنين نظام الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبح فأحسن القتلة، وإذا ذبح فأحسن الذبحة، وليحد أحدهم شفرته وليلح ذبيحته. الإحسان المطلوب في كل أحوالنا، إحسان في بيت ربي جل وعلا بأن نعبده وحده لا شريك له، ونعتقد أنه المستحق لدون سواه، وأنه خالق الخلق لا خالق غيره ولا رب سواه، وأنه الموصوف بكل صفات الكمال والجلال، المنزه عن كل عيوب والنقائص، وأنه جل وعلا يسأل أن يعبد من سواه، فله الدعاء ومنه الرجاء والخوف والتوكل على الله جل وعلا. فإحسان عبادة أن تؤدي خالصا لله تبتغي وجه الله والدار الآخرة. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الإحسان مع الأبوين برهما وخدمتهما وقبع قيمة. قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إحسان كريما خدمتهما، الإنفاق عليهما، طاعة المعروف، القيام بحقهما، السمع والطاعة لهما، مخاطبتهم بكل خطاب لين طيب سهل. الإحسان الجار، يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره فليحسن إلى الجار إكرامه واحترامه وكف عن أذاه وبذل المعروف له والإحسان إليه وألا يسكت في إيذائه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائق غدا وخياناته. الإحسان الرحيم صلتهم والتحدث إليهم والحذر من القطيعة والنزاع بينهم والصبر على ما يحصل منهم وتحمل ذلك، لأن هذا كما قال الله: واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام فالرحمن الرحيم يحسن إليه بصلته ومواساته إن كان فقيرا عياته وإن كان مريضا تضمن جراحه مواساته، كل ذلك من إحسان الرحيم. الإحسان إلى الزوجة إكرامها واحترامها وتقديرها والإنفاق عليها وسكينها وإطعامها وكفتها وعدم الجور عليها وأن تعدل بين الزوجات عند التعدد. والإحسان الآباء إكرام الأبي وإحسانه واحترامه وإكرامه وتعظيمه وخدمته وإظهار الاحترام وتقديره وتقدمه عليك في مشيك وكل أمور كلها. هذا أبوك من الحق أن تدعو له وترحم عليه وتحسن إليه. إحسانك إلى أعوان العمل أن تعامل بالحسنى وطيب الكلام وحسن المقال وأن تعمل الإخلاص في أعمالهم وأدائها وقتا وأداء وأن تكافئ المستحق وأن تنبه الغافل وتجر المخطئ. إحسانك إلى مجتمعك السعي بالخير بين المجتمع والبعد عن أسباب القطيعة والوقيعة من غيبة ونميمة ونحو ذلك. الإحسان إلى الناس عموما كف الشر عنهم والأذى عنهم، فمن لم يصب الخير فليكف عن الشر فذاك من الإحسان. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجعلنا وإياكم جميعا من المحسنين. نتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم على الهواء مباشرة من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. نستقبل أول اتصال في هذه الحلقة، فهد من تبوك. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم يا شيخ. أنا بخصوص العام الماضي يا شيخ سافرت كسياحة وإن شاء الله نويت أدي العمرة، فلما وصلت للمدينة المنورة الأهل لفدوني فين عندهم يعني ما يقدروا يصلوا كذا، فأجلت قلت أنا أروح جدة وأجلس في جدة يومين لما يقدر يطهروا بعدين أدي العمرة، فما أدري هل هذا صحيح ولا لا. هذا جدة بدون إحرام. ذهبت لجدة بدون إحرام لأني وصلت الميقات ثم رجعت إلى المدينة. لا ما رجعت من جدة، نويت وأحرمت. يعني أحرمت من جدة؟ أيوة أحرمت من جدة، لأن لما وصلت المدينة قالوا حنا إلى الآن ما أقدر أدي العمرة. أنا عارف أخطأت يا شيخ، الواجب عليك أن تحرم خارج من قبل جدة من ميقات من حليفة، أما وقد فعلت هذا فعليك دم يا شيخ، عليك دم. طيب إيش المطلوب الآن؟ إذا كنت في مكة عنك اذبح ذبيحة مكة، اذبح ذبيحة مكة بإذن الله إن شاء الله. شكرا لك، حياك الله، بارك الله فيك، شكرا لاتصالك. أيضا نستقبل هذا الاتصال من الأخ عبد الرحمن من القصيم. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟ أحمد الله وأثني عليه وأهله. يا شيخ أنا بس الله يهينك بسألك يا شيخ، أنا كثير الوسواس لمن جيت أصلي أحس أني أتكلم بالصلاة، والله بعض الأحيان إني أخذ لي كم ساعة وأنا أصلي ما تأكدت من الصلاة. لا يا شيخ، يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان يأتي إلى المسجد ليصد الناس عن الصلاة، فإذا أذن المؤذن ولا ولو ضرارة التأذين، فإذا انقضى لا أقبل، فإذا أقيم الصلاة أدبر ولو ضرار، فإذا انتزك مقبل حتى يحول بين العبد وقلبه يقول اذكر كذا اذكر كذا. يا أخي الشيطان عدو لنا، عجز عنك أن تقي الصلاة فأتاك من باب الوساوس المهلكة، فإياك والقيادة لها. كبر شوف توظف مرة واحدة توظف مرة واحدة كبر يا رب الله أكبر اقرأ بالفاتحة سب اركع ارفع بالركوع وحاول أن تطبق كل ركن كان المشروع فيه وألا تجعل فرصة للشيطان يتلاعبك اقرأ بالقيام بالفاتحة الكتاب ويسر الله آتي بأذكار الركوع بالذكر بعد الركوع بأذكار السجود بالذكر مسجدين بأذكار الشهر والأخير وحفظنا لعل الله يكفي شرها الوساوس وعلاجها تركها والبعد عنها وعدم التعلق بها وأرجو الله يكفي هذا البلاء. الله يجزاك خير شيخ ما قصرت يعطيك العافيه. بس يا شيخ ود بس وش يعني لو انك تني تتكلم بالصلاه ما يقطع صوتك؟ لا ما انت شوف كذا كذا وساوس انت عاق ولا ما في شيء ابدا بس هذه كذا وساوس من الشيطان. الله يجزاك خير ويطول بعمرك ان شاء الله وني وفقك ما تلدي. جزاك الله خير يا عبد الرحمن وبارك الله فيك ورفع عن كل وسواس وعن كل مسلم. نتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء. سماحة الشيخ عبد العزيز هذه إحدى الأخوات تقول أنا موظفة هل لي حق في أن زوجي يعطيني من راتبه؟ أنا ما أطلب منه أبدا لكن علي تمويل عقاري وما يبقى من راتبي لا يغطي احتياجاتي هل أطلبه بمبلغ معين؟ كيف تقول أنا موظفة هل لي حق في أن زوجي يعطيني من راتبه؟ أنا ما أطلب منه أبدا لكن علي تمويل ومحتاجة لأن علي تمويل عقاري وما يبقى من راتبي لا يغطي احتياجاتي هل لي أني أطلب من النفقة من زوجي؟ الواجب على الزوج أن ينفق على زوجك استطاعته. قال الله جل وعلا ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. فالواجب الإنفاق عليك بالمعروف على قدر ما يطلع من ذلك ينفق كسوة وسكنا وطعاما وأن يقسم لك أيضا القسم المعتبر وأن يعدل بينك وبين ضرة إن كان ضرة. هذا الواجب. أما طلبه من غير هذا فهذا يرجع الأمر إن أعطاك جزاه الله خير ما أعطاك ليس الواجب عليه. الواجب الإنفاق عليك كسوة وطعاما وسكنا. أما ما زاد إن تكرم به لأنه يقول ولا تنسوا الفضل بينكم هذا حسن وفضل وإن لم يبتلسوا فلا شيء عليه. نعم بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج هذا الأخ سيف القحطاني يقول نتمنى من سماحة الشيخ عبد العزيز أن يخبرنا ما هي المنجيات من شر فتنة مسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا في آخر بدون كل صلاة قال إذا صلى أحد من يسلم أربع اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالمسيح الدجال آتي ولا بد وخارج ولا بد وهو من بني آدم لكنه أشر خلق الله وأكبر خلق الله يأتي يعطيه الله آيات يعطيه الله أشياء من الخوارق يظن بها ضعيف الإيمان أنه على حق. وأما لو الإيمان الصادق فإنه يعرف الباطلة ولهذا مكتوب بين عيني كافر يقرأها كل مؤمن ومؤمنة يثبت المؤمن على دينه فلا يسجون ولا يطيعون ويضل أقوام فيسجون ويسعون ويطيعون له. ففتنته فتنة لكل مفتون يأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت إلى غير ذلك خوارق يعطيه الله إياه ابتلاء وامتحانا. ولهذا ما ينجو من شره إلا قوي الإيمان الذي آمن بالله ورسوله وكتابه ودينه إيمانا صادقا خالصا لله. نسأل الله يحيذنا وإياكم من شره. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز. معنا اتصال من الحدود الشمالية فواز تفضل. راح فواز. إذا نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج هذا يسأل ويقول حفظكم الله كيف يحقق المسلم التقوى في العبادات؟ نعم يحقق المتقوى. يقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. ففي العبادات يحقق تقوى الله. أخلص لله ديني أعوذ ربي وأدعو دون سواه وأدي الصلاة في أوقات جماعة مع المسلمين أداء مستغل شروطها وأركانها وواجباتها مع العلم بطهارتها وحسن عندي حق الزائل من المال، أتق الله في مالي بأن أؤدي الزكاة المطلوبة شرعا مني أداء كامل، وأؤدي الزكاة المالية أداء كاملا من غير نقص، وحاسب لكل ما عندي من الزكاة وجل ربك بأحسن وجه. أتق الله في صيامي فأدر الصيام وقتا وأكف عن مسجزات ومنقصاته، واتق الله في حجي فأؤدي على وجه مطلوب واتبع رسول الله قال خذوا عني منازلكم. أتق الله في واجب البر والصلة، وأتق الله في رحمي، وأتق الله في جيراني ومجتمعي، وأتق الله في بيعي وشرائي، وأتق الله في بلادي وأمنها واستقرارها، وأتق الله في الدفاع عنها والحيل بين أرباب السوء وأفكار الضالة من يؤثر على شبابنا ويقل أفكار العالم والضالة البعد عن ذلك، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. ساعتنا تشير إلى 4:30 عصرا في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج فتاوى على الهواء. سماحة الشيخ عبد العزيز، قبل أن ننتقل إلى الاتصال القادم، هذا أبو عبد الإله من الرياض يسأل يقول: بالنسبة لمن أصيب بالانفصام في الشخصية كيف تكون عليه التكاليف الشرعية؟ هل تسقط عنه الصلاة والصيام وما إلى ذلك؟ يختلف من حال إلى حال. إذا حصل انفصام كامل غالي والعياذ بالله، الانفصام كان يفقد العقلية، يكون إنسان ما لا عقل مع الناس من جسمه لكن لا عقل معه، هذا غير مكلف. نعم حفظكم الله. نعود إلى اتصالاتكم. أبو فهد من القصيم حياك الله. الله حييك الشيخ عبد العزيز. سلام الله حييك. الله كيف حالك؟ جزاك خير يا شيخ. عندي سؤالين الله يعافيك. السؤال الأول، إذا كنت أنا مسافر صليت الظهر مثلا الظهر قبل السفر، هل أصليها ركعتين أو أصليها أربع كاملة؟ أنت مسافر بتصلي في بيتك قبل السفر؟ إيه قبل السفر. لا، السنة أن المسلم لا يقصر الصلاة، لا يستبيح دخول السفر حتى يفارق قريته أو بلدته، فلا تقصر حتى تخرج عن قريتك. نعم، يعني مثلا الظهر أصليها كاملة، طيب العصر وأنا سافرت فارقت البنيان، هل أقصرها أو أكملها؟ لا أقصرها. أقصرها لأنها وقع منك وأنت مسافر، لأن المقيم لا يستبيح دخول السفر حتى يبدأ بالسفر فيفارق مدينته أو قريته. المهم أن الظهر صلى 4 في المكان الحضر، وصلى العصر ركعتين في السفر. أي نعم. طيب شيخ، لو دخلت مسجد من يعني مثلا مسافر بالطرق لقيت الإمام مقيم، أصلي إقامة معه ولا أقصر ركعتين؟ إذا كان مقيم وأتممت به فأتم الصلاة معه. طيب السؤال الثاني يا شيخ عبد العزيز، الوضوء داخل الحمام قضاء الحاجة، حمام قضاء الحاجة، هل هو يعني يجوز أن يوضي فيه؟ ما في شيء. الله يزكي. حياك الله. شكرا يا أبو فهد، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر، يوسف من الرياض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، الحين ما حكم دراسة المحاماة؟ والله المحاماة على قسمين، المحاماة الذي يأخذ المحاماة لأجل إنصاف المظلوم وإعطاء حقه طيب، والذي يأخذ المحاماة لأجل أن يسلك الطريق الذي يربح بالقضية حقا كان أو باطل لا يجوز. يدرس المحاماة دراسة شرعية، اعلم الحق فيها والباطل، فإن فيها حقا وفيها باطل، حق لمن حام بحق ودافع عن حق، وباطل من دافع عن باطل وأعان على باطل. والله يقول: يستخفون من الناس ولا يسخر من الله ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يا أخي، الله حذرنا عن التعجل على العدوان، وقال: ولا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان. فالمحاماة إن قضى بها توصل إحقاق الحق بأخير، وإن أراد بها خلاف بها ضرر. طيب شيخ، طيب شكرا ما قصرت. حياك الله بارك الله فيك، نتواصل معكم أيضا ونستقبل اتصالاتكم. معنا اتصال الأخ سلطان من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير لكم والمستمعين. عندي سؤالين فضيلة الشيخ، وعندي برضو طلب نصيحة بعد السؤالين. السؤال الأول، الله يسلمك، أنا تقدمت الأسرة باختصار وتزوجت منهم طبعا بعد شهرين، طبعا قبل الدخول طبعا وقبل إعلان الزواج. بعدها فترة اختفوا، يعني فترة ما يقارب الست شهور، وبعد الست شهور أقاموا علي دعوة إساءة عشرة وكثير تعدي، وطبعا لم يحصل لا دخول ولا أي شيء، وأنا معلقة بصراحة لحد الآن، صرنا الآن سنة يعني بالمحكمة، وهم طبعا أعطوني مقدم من المهر ومؤخر، فإذا طلقت أنا تلزمني بالمؤخر غالي، يعني أنا أول زواج لي، وبصراحة زي ما تقول أني انخدعت بالأسرة هذه بصراحة، فما أدري هل أني أطلق وأسامح على المهر، لأن لازال سنة وأنا معلقها. طيب يا أخي، أسباب الخلاف وشي؟ السبب أنه أدعو علي، قالوا أنه أني إساءة عشرة وأني دخلت على الزوجة، وأنا لم أدخل على الزوجة، يعني اكتشفت أنه يعني ما يخفاكم يا فضيلة الشيخ، أنه عندهم مشكلة يعني. لما عقدت عليها خلوت بها؟ خلوت فيها، نعم صحيح. خلوة كان معنك معني خلوة ما يحلوكم أحد؟ ليست بناء، لا ليست بناء، ما خلوة أوديها هي وأختها مثلا دوامة أجيبة، لأنهم تكنين حالهم بالرياض. المهم خلوت بها خلوة ما عندك أحد مغلق الباب عليكما؟ أي نعم. إذا خلوت لكن ما حصل شيء، يعني ما حصل جلوس وزور وأختها موجودة. المهم نعم. المهم مجرد الخلوة بها انفرادا دون أن يراكم أحد، هذا موجب للمهر كله، فإذا طلب لي الطلاق فأنا تدفع لك ما أخذ منك، وتعامل معهم بالمعروف، خذ ما يسر الله ويعينك الله إن شاء الله، وانسهب على أصول. أنا والله يا حضرة الشيخ، يعني أنا ودي أني أتركهم وأسرعهم، لكن الآن أنا محتار، يعني سنة الآن معلقهم. شوف يا شيخ، شوف أنت استغفر الله، إن كان في البقاء مع خير الحمد لله، إن رأيت نفسك غير مرتاح فالأحسن لا تعلق إمساكم بمعروف أو تنسجهم بإحسان، خذ ما يسر الله واستر على الجميع، والله يوفق الجميع ويحب الله إن شاء الله. السؤال الثاني، الله سلمك، نصيحة للشباب السعوديين والشابات السعوديات، اللي أنا يعني أنا بصراحة كإعلامي واجه يعني أنه الآن الشباب السعوديين والسعوديات خاصة والمسلم بشكل عام أصبحوا مستهدفين يا فضيلة الشيخ، وهذا ما يخفاكم طبعا ولا يخفك العاقل، فنصيحتك لهم كيف يحاولون أنه يمسكون دينهم بشكل صحيح ولا يتم اختراقهم من الجهات المجهولة. شكرا لكم لتحت الفرق. الله يوفق الجميع، حقيقة واجب علم الجميع تقوى الله والحذر من هذه الاختراقات السيئة، من أهل الأفكار السيئة الضالة الذين يضيون نصفهم كاذبون، وكما قال عن الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وغاش لهما عدو الله، فالحذر من الشياطين وأعوان الشياطين الجنس والإنس الذين يسعون إفساد الأخلاق وتدمير العقيدة ونشر الفوضى بين الناس وإملاء القلوب حقدا وحسد على الأمة وعلى قيادتها، الحذر من هؤلاء فإنهم شر وبلاء. نعم، شكرا للأخ سلطان، ونتواصل معكم. ومعنا اتصال الأخ حسن من الرياض. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا شيخ. فيها بعض الناس بعد التسليمة يسبح، يخدم السبحة ويسبح بها يعدي، وقلت له أنا سمعت البعض يقول نفسه إنه يسبح الأصابع، قال لا أنا أعد عدد، قال أنا أعرف بس بالعد، هل يجوز عد التسبيح السبحة بالسبحة؟ ما في شيء، العد ما في شيء، لكن الكمال التسبيح بالأصابع إنه من المستنطقات، وإلا فالعد جائز، وترك العد والإقصاء على الإصابع هو الأفضل. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. الأخ إسماعيل الشاويش من جدة يقول: سماحة المفتي، بمناسبة الإجازة القادمة بعد أسبوع واستغلال الوقت في طاعة الله وعدم الإسراف في المأكل والمشرب في الحفلات أو في الأسفار، ما هو توجيهكم؟ والله أنصح إخواني وأخواتي وتقوى الله جل وعلا أوقف كل شيء. ثانيا، عدم التسرع في قيادة السيارات سواء في داخل المدينة أو خارجها، فإن كثير من الشباب اللي خارج المدينة يأخذ عندهم من التفحيط بالسيارات واللعب بها الشيء الذي يهدد حياة الناس، ولنتقل في أنفسنا وفي ولائمنا وفي أنفسنا ولنحذر الإسراف والتبذير، فإن كلها شر، وأن نكون على خلق طيب، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم، نعود إلى الاتصالات الهاتفية. معنا الأخ عبد الله من أبها، حياك الله عبد الله. وينك يا عبد الله؟ السلام عليكم. والسلام. وعليكم السلام. وين رحت؟ موجود الله يحفظك. عندي سؤال للشيخ الله يطول في عمره. تفضل. يا شيخ، رأسماله تقريبا 80,000 ريال وفيه معدات، يعني معدات تشغيلية، وبضاعة تقريبا 50,000، ومر عليها سنة ونسيت ما أدي الزكاة. كيف؟ أعد يا عبد الله. عندي محل رأسماله تقريبا 80,000 ريال يا شيخ. محل رأس ماله 80,000 يا شيخ. طيب. ومر عليه سنة ونسيت ما أدي الزكاة. والخمسين هذه وشي؟ 50 تقريبا بضاعة و30 تقريبا معدات وديكور. معروض للبيع. أيوة معروض للبيع بخمسين. أدي زكاتها كل عام عن كل كلها سنة. كاملة. عن قيمها كل سنة وأدي زكاتها عن كاملة. حتى لو تعدت السنة يا شيخ ما إيش اللي علي؟ طيب المهم أن تقوم ما عند الحول، فزكيها بقيمتها الحاضرة لا بقيمتها الماضية، بل بقيمتها الحاضرة، سواء كانت مساوية للقيمة الأصلية أو أقل منها. نعم. شكرا. بعد السؤال الثاني يا شيخ. سم. عندي سؤال ثاني. أما المعدات فلا زكاة عليها إذا كانت للاستنفاع، أما إذا كانت للبيع زكاة، وأما إذا كانت للاستنفاع فلا زكاة عليها. طيب سؤالك الثاني يا شيخ. أنا حلفت بالطلاق لساعة غضب حرمتي، مثلا ما أنزل السوق إلا بعد سنة، ما أدري إيش علي يا شيخ؟ هل لا تنزل لمدة سنة أو أدفع كفارة؟ وش قلت في كلامي؟ قلت علي الطلاق ما تنزل السوق إلا بعد سنة من اليوم هذا. نعم نطلق أنت؟ كنت لا ما كنت ناوي أطلق، يعني ناوي إنها ما تنزل السوق لمدة سنة. إذا تكفل عن يمينك، تكفل عن يمينك وينتهي الموضوع. طيب الله يحفظك. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا الأخ سيف القحطاني يقول نرغب من سماحتكم تعليق عن انتشار الشائعات أو حول انتشار الشائعات وموقف الإسلام منها. يا إخواني، الشائعات ضرر وحرب نفسية، ينبغي أن نتقي في أنفسنا وأن نسعى في صفنا وأن لا نتعرض للشائعات والإرجافات، فإن هذه الشافية تخذيل الأمة، تخذيل لها وكذب عليها وإضعاف لقوتها وشخصيتها، بل يجب أن نوقف من الإشاعات موقف الذي يغلق بابها ولا يصغي إليها ولا يهتم بها ولا يتأثر بها، لأنها مبنية على الكذب والافتراء والحرب النفسية للأمة وإشقائها بها الإشاعات الكاذبة. جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز. بقي الاتصال الأخير في هذه الحلقة من المستمع عبد الجواد من الرياض. عبد الجواد، عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. حياكم الله شيخ عبد العزيز. حياك الله يا عبد الجواد. الله يعزك. أنا مقيم في المملكة وأديت العمرة عن والدتي المتوفية، وأريد أن أؤدي عنها فريضة الحج، ولي وأبويا عايش، هل ان هي عبد فرضة الحج عن امي اولى، ولا اخلي ابوي يجي يعمل عمره اولى؟ حج عن امك ثم اعتمد لابيك. حج عن امك ان شاء الله. الله يعطيك العافيه يا شيخ، شكرا جدا. جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز، وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات، ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء. وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله